عندي وبينه، وكان هناك شخص لم يرضى أن يقوم معنا، حلفت عليه وقلت له قم وهكذا علي الحرام أنك تقوم، قالت من فضلكم أن تنصرون بذلك. ما عندي الإزاز أن يحرم ما حرم أهل الله، يقول علي عليك أن تفعل كذا، علي الحرام أن تفعل كذا، وعلي الحرام أن تفعل كذا، وعلي الحرام من طعامك أو شرابك أو غيرك أو لباسك. لا، هو كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها النبي قل تحرم أهل الله تذهب إلى الله تعالى الواجب، والله هو الرحيم. فليس الناس يحرموا ما أحل الله، لولا فعل الإنسان هذا فعل التوبة وفعل كفارة يمين، لأن الله قد كفر الله من حلف لولد، فإذا قال على الحرام ما يتكلم، على الحرام ما يزور فلان، على الحرام ما يأكل ذبيحتك، على الحرام ما يطلب بيتك، هذا من باب حرم ما أحل الله وحكمه فضل اليمين، فعل كفارة يمين إذا فعل ما حرم الله لا يحل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.